والتذان حين تسكر أخذ اللقان وأسحاب الكرم. يا من يريد جنانا قل ليسكر قادما تلا تلمسه تحترمي. السلام عليكم. نيجي لين دي نيو دي لين زياره ديكو تك سي سما نيو سكرتير سوسي من رك كدوم رك مي عبد العزيز يلاكو يالا bayi mu yagguna doxal fa tabarakallah di yeen nuyu ci ndigalal sunu wayjur haji abdul aziz yalla ko yalla may gudd feleg wer yagal ko sunu kanam lima santone sama secrétaire ci bes bi ci gouvernement bi abdou diouf ak limuy lif ak talibé yi ak mbokk yi ak li nuy seenu mu jëm ci cheikh al khalifa lepp cheikh abdul aziz waxal namako namako santé won yalla mako yaga waxal fa tabarakallah ruq yeb ruqay fil namako ba amoti ci ruqi luma ci wala ruqat deti yalla ma yaga ruqat fi ruqi mu mel nak ni suma jigen suma lepp soxna Zainabu ak wa dagatu rahmati lu gatt gatt ak lu khat khat ak luma febar febar barke lu touti rek ci tere mamam alhaji malik bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. الحمد لله الملك العلام القائل في كتاب العاب الذي هو حد لعجاز على التام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وهديناه نجدين وخلق الأرض في يومين وجعل الليل والنهار آيتين دائما متعاقبين ومحق آية الليل وجعل آية المبصرة لذعينين كما جعل ضدين في كل الضحك والبكاء من حيث أنه هو الذي أضحك وأبكى بغير مين. سبحانه جل ربا أبدع بمشيئة إلهية نشأة الكونين تعظيما لسيد ثقلين والفريقين أصح من نطق الضاد بشفتين في الأجوبة البدعية بتاع عربية ما نسان تقول دنجا خمني موي خملا أكون با وقت تيري بو مثل بي تحد اللي عجاز التام يين نيد ني لنجا رقل سين بران بنجا خمني بند للين تجن نجم تموي آدم تبو بند لك جا ca makan boobale ñettalam muy xawa wa bassa mu dolli wa bassa mu fesaare wa bassa mu teqale milhuma ca anma xawa rijalan kathiran wa nisaa ay góor ak i jigéen wa hadaynahumu ndejtayn mu jubaleen ñaari yoon ya wa xalaqa lawba fi yowmayn mu dinaa sabale suuf ci ñaari fan moom yàlla dina la sama suuf ci ñaari fan mu bisu dimanche ma dema mu bilu doj yi altine bind ndox yi ak garab yi ak njënd yi àllarba ñanaaw yi ndegment yi nekkiteef yi ak yent yent yi alxames ajjuma bi bind ci aadama ak xawa sotal sat muy gaawu ni tey jëluy gàmmoo bur boobu nag moo màgg yéeme bind nekkiteef yépp ngir màggale ko sangu ñaari way dijj bopp te mooy muhammad salaa sallam mi nga xam ni asaxa mën a taxat daada bi sabate yi sang boobu nag mi yéeme te wél ci laaj yi nga xam ne laaj nañ ko ko moom muhammad laaj yooyu rek laay firi masi waaji bun ñaanal leen ma dema dañ koo laaj moom muhammad fukki laaj fukki laaj yooyu abdulah salaam daf ko niw huwa alladi xalaqakum min nafsin waxidatin wa xalaqa minha zawjaha waaw buur bi nga xam ni moo bind bakkan benn bakkan bind ci biir bakkan boobee wéttalam kana mu ne xawaa moo tax muhammad ni fala ma haba min nawmihi raha inda raasi ka asari ma xalaqa fa qaala laha man anti qaala ana zawjutuka xalaqani llahu laka taskunu ilay wa askunu ilayka fa qaati malaika ind dalika ya aadamu ma haadihi qaala imraatun qaala lima suñu bidalika xaal ina xuliqa min lamar i xaal ma ismuha xaala xawa li ana xuliqa min xayin nee na saa su jëkk ci la yàlla bind aadama abul bachar ci ajjuma saa wu ñaareel muy nelaw mu rot ci faar ga bind ci xawa tëral ko ci wetam ba mu yee xool ko muy jigéen yàlla fa tofeel sanni seen diggante mu jëngi wusti ko ñu ni ko na nga joxee can gi mu ni li may can gi mu ni ko salaatuka ala xabibillahi muhammad ibne abdillahi ishrina maratan aw salaasa maratin da nga julli ci sa bu war a ñëw te ñëw gu muy muhammad ñetti yoon wala ñaar fukki yoon ak jet waaw ba yàlla dogalee aadama abul bachar yàlla bind ko saa su jëkk saa wu ñaareel mu bind ci xawaa tëna ko ci wetam mu yeewu gis ko muy jigéen yàlla fa cofel daf seen diggante mu jéngi wusi ko ñu ni ko joxee can ga mu ne loo can gi mu ni ko salaatuka ala duriyatika muhammad allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim su sa bii war a ñëw te ñëwul ci nga julli mu sagaraa nagan est ce que foofa la yam am yàlla xutba na ci diggante adama xawa am xutbawul yàlla ni alhamdulillahi sanaa'i wal azamatu izaari wal kibriyaa'u ridaa'i wal xalqu kulluhum abidi wa imaa'i ashhadu ya malaa'ikati wa hamalata arshi wa sukkaana samaawaati inni zawajtu xawaa'a ummati abdi aadama badia fitrati wa sar'a yadi ala saadiqi taqdiisi wa tasbiixi wa taadili ya aadama uskun anta wa zawjuka aljanna dama ni loolu la yàlla xutbaa sëyu aadama ak xawaa gaa yi lu ngeen xam xutba bi yàlla dikk xutba may aadama xawaa jàng leen alhamdulilahi sanaa'i wal azamatu izaari wal kibriyaa'u ridaa'i wal xalqu kullum abidi wa imaa'i ashhadu ya malaa'ikati وحملة عرشي وسكان سماواتي إني زوجت حواء أمتي عبد آدم بديع فطرتي وصلى يدي على صادق تقديسي وتصبيحي وتهليلي يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا لني تق موي سما جنت تق ما سما دون ان ملان موي ماغ سما دون لامباي موي ري سما سما ميتال موي ماغ والخلق كل ما عبيدي وإيماي نين نيب لا سما جام لا نيو ني ديغي سما جيبل لا نيو لا نين سيام يين ملائكه يي اك يين يوري عرش يين دكا سما جيروم ñar ني من يالا ماينا حوا سما جام sama jeber xawa mayna ko sama jam adama li nga xamni sama kimanu bind la te ma ko liggey sama bop ci sama sel la ak saba ak bagal ma ak reyel ma yow adama la uskun anta wasujuka janna madama abdullah salam ni muhammad waw lima sumay adama قال لأنه خلق من طين أدي وادمها واو يوم محمد آدم نتغني لكو آدم محمد لكو لنكو بلوكي خيط السيوف جلن بلوكي خيط السيوف يب لنجد من آدم جلن بلوكي خيط موتخد آدم موكيس أما جلن بلوكي جيكو لكو يا محمد خلق من طينة واحدة أم من الطين كله مو آدم تبين بنيت لنكو بني أم أي بنيت قال من طين كله لو خلق من طين واحدا لما عرف الناس بعض بعضا لكانوا على صوت واحدة آدم كب في أي سوف لن يكبين لن يكبين أن تبين سوف يبين نور وأي سوف لن يكبين ماتا في خيس في نيول في قط في أم يرم في نك أم يرم واو من أما تنظر الدنيا مخشوبة من تراب البيض وأحمر وأصفر وأشقر وأسود وأغبر وأزرق وفي عذب وملح وقشن وبتغير ومنتن منكو بنكو بنون تبين السوف كن يبقي نرو وعقيد سوفتك سوف سويخ سخن سجل سنجول سفند سقج سنيخ سخرم سندس سسبكو يب متقدم عدم ki melni ki melne ke melne muniko waw muniko waw ibn salam liko khuliqan min adama mo muniko hal hawa khuliqat min adama am adama hawa khuliqa min hawa ya muhammad akhbirni an adama hal khuliqa min hawa am khuliqa hawa min adam mo muhammad a hawa ci adama lañ ko bind wala adama ci hawa lañ ko bind muhammad niko يا ابن السلام حواء خلقت من آدم ولو خلق آدم من حواء لكان الطلاق بأيدي النساء ولم يكن بأيدي الرجال كي حواء آدم كي لن يبين حواء بني بين حواء كي آدم كون فاسي دونك كي نخل جور كي نخل جيغل لينك ولن يبين آدم كي حواء موتك جور موي فاسي جيغل فاسي رسكتك madama bayu ko rek muni muhammad afaman kulli khuliqat am min ba'dihi mo ci lepp lañ ko bind ci lepp adam lañ bind hawa wala lenem lañ ko bind muhammad liko khuliqat min ba'dihi wala khuliqat min kulli lakana qada'u fi yadi nisa'i wala yakun fi yadi rijal ci lenem lañ ko bind ci len adam ci lañ bind hawa buñ ko bindon ci leppam kon atté ci nokul digelé nek wa nokul li gor mun ko ya muhammad afa min batinihi khuliqat am min zahirihi mo hawa bañ ko bind ci adama ci zahir bi lañ ko bind wala ci biram ci bitini wala ci bir bi ci biram mun ko min batinihi law khuliqat min zahirihi la kashafat an-nisaa' al-wujuhina kirijali wa masatarna madama muhammad niko ci biiru adama lañu bind hawa buñ ko bindon ci bitiyam kon goor li war jigen di muru du ko defet way li ko bind ci biiram motax ñu sante jigen muy muru bu julli ak lu fu ma di jëm mur yaramam muniko waw muhammad ma lañ ba xam afa min yamilihi khuliqat am min shimalihi moy biñu dëna xawa ci adama wetu na jorgo loxon da jorba lañ ko bindé wala waxa chamañ ba ndax walu chamañ di lañ bindé xawa wala walu ndejor mu dema sallallahu alayhi wasallam niko bal min shimalihi law khuliqat min yaminihi lakana hadul unsa misal dhakari wa shahadatuha ka shahadatihi muniko muhammad niko ci wetu chamañ lañu bindé xawa buñ ko bindon ci walu ndejoram kon goor bu amé ñaar digeen am ñaar goor bu amé ñaar digeen am ñaar liñ ko bindé ci walu ndejor motax goor am ñaar digeen am ben madama la khuliqat min yaminihi lakana hadul unsa misal dhakari wa shahadatuha ka shahadatihi kon goor bu amé ñaar digeen am ñaar waye dedet goor ñaar digeen ben goor di sédé digeen ma la baña sédé mune ko waw ma ngi la lay legi adama ak hawa min ayna uhbita min ardi qala uhbita dadi hindi fayna bi hawa bi jidda wal hayatu daslihan iblis di disan mune ko waw ma ngi laaj ba xam adama ak hawa bi ngeen di wacce ñom ñaar ño bok fi ñen wacce wala bokku fi ñen wacce muhammad niko ubi fa bi ad hind ci lañ wacce adama jidda lañ wacce hawa ganja ñoo ci ko asbihan iblis ñoo bi acce ko bisan mune ko waw ya muhammad ma akhrasa ilmuka wa ma saqa lisanuka akhbirni ma kana libasu adama lama uhbita min aljanna ma ngi len laaj nak bañu wacce adama ci aljanna lu mu won doon ak la solon qala thalathu waraqati waraq aljanna wa kana mutawashihan bil wahidi wa mutaziran bil ukhra wa ta'liman bi thalitha falamma taaba allahu alayhi da kullu hayati ardi yuhanni'unahu bi qabul tawbatihi wa yushrikuna bihi fa sadaqa li arba'atu ghazal الغزال وبخر البحر والنحل والدور فأطعم ورقة للغزال فصار منه للمسك وأطعم ورقة لبخر النحر فصار منه العنبر وأطعم ورقة للنحر فصار منه العسل وأطعم ورقة للدور فصار منه الحرير